لشيخنا ولوالدينا وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القول في الجهة التفصيلية. اعلم أن من شرط السند أن يكون مقبول الرواة متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان شرطان. الشرط الأول في قبول الرواة: اعلم أن الراوي لابد أن يكون عدلا ضابطا، فلنتكلم في العدالة أولا وثانيا في الضبط. اعلم أن القدح في عدالة الراوي إما فيما يتعلق بالحديث نفسه وإما مطلقا. فأما ما يتعلق بالحديث نفسه فمنه ما إذا أنكر الأصل رواية الفرع، كما إذا احتج أصحابنا على افتقار النكاح إلى ولي بقوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا الحديث يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب الزهري. قال ابن جريج: سألت عنه ابن شهاب حين لقيته فقال: لا أعرفه. والراوي إذا أنكر ما روى لم يحتج به كالشهادة. عند المحققين من المالكية أنه يحمل الراوي على النسيان والراوي على الانضباط يقبل، والحديث صح من غير هذه الطريقة. أي امرأة حدنك عند غير إن وليها فنكاح باطل باطل باطل، صح الحديث صح. وين طعن في الحنفي؟ قال: والجواب عند أصحابنا أن الأصل لم يصرح بتكذيب الفرع، فإذا روى عنه العدل وجب العمل بما روى، ولا يضر نسيان المروي عنه. أحمد بن نسي وهذا عدل ضابط. شيخ، إن كذبه لو كذبه وله ثلاث حالة: ما يقول لا أذكره رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، رواه عنه ربيعة بن عبد الرحمن ثم نسي سهيل، فكان بعد الحد حدثني سهيل عني أني حدثته الحديث ولم ينكر عليه أحد يقبل. ثانيا: أن يقول هذا الحديث من مرويات لكن ما رواه عن الغلام، يحمل الشيخ نسيه والراوي عدل ضابط يقبل. صرح بذلك بعض المالكية ومنهم المحدث قضي ياض صاحب الصوف شرب ابن عاصم الباجي إشارة وكتب كثيرة يعني. وعنده في الحديث شرح الموطا. نعم شرح الموطا منتقى. نعم فهمت. ثالثا: يقول هذا الحديث ما هم مرويات، يقضح في الحديث دون الشيخ لأنه نفاء روايته عنه. قال ما هم مرويات، يقضح في الحديث دون الشيخين بين الراوي ومن له معدل ضامن لا يقضح. جزاكم الله خير شيخ. أحسن الله عليكم شيخ. وقد جرت عادة المحدثين بأن يروي الأصل عن الفرع عن الأصل نفسه إذا نسي الأصل. يحتمل نسيان ولا ضاب سبحانه عدل. شيخ، لها مثال آخر من غير قصة ربيعة عن سهيل؟ ها؟ لها مثال آخر هذه القصة التي يذكرنا نسيان الراوي الأصل؟ لا، سهيل بن أبي صالح ذكرتها. نعم، هل لها مثال آخر يذكر المحدث من غير هذا المثال؟ ما ندري يعني. ما أحسن مطوف مثال آخر. قال: وقد أفرد في ذلك الدارقطني جزءا. نعم، إذا صرح الأصل بتكذيب الفرع علمنا أن أحدهما كاذب، ولكن ذلك لا يقدح في رواية كل منهما غير هذا الحديث لعدم تعين الكاذب على ما تحقق في أصول الفقه، وإنما كان نسيان الأصل قادحا في شهادة الفرع في باب الشهادة لضيق باب الشهادة، ولذلك اعتبر فيها العدد والحرية والذكورية. في فرق بين الشهادة والرواية، تبقيم العدد. قال: ولم يعتبر شيء من ذلك في الرواية، والتحقيق فيه أن الأصول في الشهادة استناب الناقلين عنهم فيما يجب عليهم من أداء الشهادة عند القاضي، ومع الجهل بأصل الشهادة لا يمكنهم أن يستنيبوا غيرهم في الأداء. بخلاف الرواية فإن الراوي لم يستنبه المروي عنه فيما روى، وتمام هذا من الفقه. ومن ذلك من فرد العدل بالزيادة، وكذا قد روى الحديث وكان قد روى الحديث جماعة ولم يذكروا تلك الزيادة، مثل ما احتج به أصحابنا على أن زكاة الحرض يعتبر فيها النصاب بخمسة أوسق، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العش، وفيما سقي بالنضح نصف العش إذا بلغ خمسة أوسق. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذه الزيادة لم تثبت في الحديث، فإن الجماعة الذين رووا هذا الحديث كلهم لم يذكروها، فأوجب ذلك ريبة في راويها. هذا أسباب اختلاف الفقهاء. هذا صح عنده حديث لا ما صح. هذه الزيادة. هذه صح. ليس فيما دون خمسة أوسق من الصدقة. ولوش ستون صاع يقل من 100 صاع من النوع الواحد ما في ذلك. شيخهم الحنفي أقلوا هذه الزيادة. أقلوا حقه يوم حصاده قليلا أو كثيرا. عشرة سنابل. واحدة منها. واحدة منها. جزاك الله خير الشيخ. قال: والجواب عندنا أن الزيادة لم تقطع الجماعة بعدمها ولم تتعارض روايتهم ورواية من زاد، وإنما يمكن القطع إذا اتحد المجلس وكانوا جميعا بحيث لا يغيب عنهم شيء يمكن بحيث لا يغيب عنهم شيء. على مع اتحاد المجلس. إذا كان مجلسين يمكن حدد به في حضر هذا الثاني معه. عندهم القاعدة العامة زيادة الثقة مقولة، لكنه في كلام كثير. قال: ويمكن أن يسمعه غيرهم، وعلى هذا لا ريبة في الحديث. وأما الاعتراض المطلق في العدالة فمن ذلك أن يبين أن يبين في الراوي أنه كذاب أو متروك الحديث، كما احتج أصحابنا على عدم مشروعية جلسة الاستراحة بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه. فيقول أصحاب الشافعي: هذا الحديث يرويه خالد بن إلياس بإسناده عن أبي هريرة وخالد متروك عند أهل الحديث. والجواب أن الحديث الذي احتججنا به لم نروه من طريق خالد عن أبي هريرة، بل من طريق آخر، فقد رواه الأعمش بأسانيد عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم. الصحيح أنه كان يسترك اليسرى وينصب اليمنى. الشيخ ما يتكلم عن جلسة الاستراحة. ملكية عندهم ما في جلسة الاستراحة. ملكية خليهم مستدلين بما يصلح لهم دليل، مستدلين أن عبد الله بن عمر كان يتورى، وثبت عن عبد الله بن عمر أظنه الموطأ أنه صلى بجنبه شاب فتورث، قالوا: ما لك عن سنة الله سلم؟ قال: رأيتك تفعل. قال: إن قدمي لا تحملاني. الله سلم ثابت عنه ما كان يتورث إلا في التسليم. ينصب يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، هذا ثابت عنه. على كل هذا من أسباب اختلاف الفقهاء، هذا يصح عند الحديث وهذا لا يصح، أو هذا بلغه الحديث والثاني ما بلغه، فلذلك يختلف. قال: فإذا تعين أن الحديث له ذلك الراوي ولم يروي عن غيره لم يصح الاحتجاج به. إذا ثبت الحديث وهو مذهب الجميع لا يجوز الحديث الخاص. قال: مثل ما احتج أصحاب أبي حنيفة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجناب بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة والاستنشاق فريضتان في الغسل من الجنابة ثلاثة. فيقول أصحابنا: هذا الحديث لا يروى إلا عن طريق بركة ابن محمد، كذلك قال الدارقطني، قال وكان يضع الحديث. جزاك الله خير يا شيخ، نعم الله عليك.